طيب. لأن هذا من قبيل اختلاف نية الإمام عن المأموم وهي لا تضر، إنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم فسر هذا الاختلاف قال إذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع ولا تركع حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ففسر الاختلاف المنهي عنه باختلاف الأفعال. أما اختلاف النية فقد ورد ما يدل على جوازه، وعلى هذا فهذه الصورة لا بأس بها، يدخل مع الإمام من أول الصلاة، فإذا قام الإمام للرابعة أتم لنفسه وقرأ التشهد وسلم، ثم يدخل معه في الركعة الرابعة والتي هي بالنسبة له الأولى من صلاة العشاء. سأل أيضا الشيخنا إذا كان يريد أن يسلم بسرعة حتى يدرك صلاة العشاء، يقول بدون أن يذكر الصلاة الإبراهيمية، هل يجوز فعله ذلك؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنها ركن، وهذه الرواية المشهورة عند الحنابلة، ومنهم من قال إنها واجبة، وهي رواية الإمام أحمد اختارها الموفق من قدامة وغيره، ومنهم من قال إنها مستحبة، وإليه ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وأيضا رواية عند الحنابلة أنها مستحبة، وهذا هو القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب فضلا عن الركنية. وفي حديث كعب بن عجرة صحيحين قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه، يعني في التشهد سلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فهنا قال قوله قول اللهم صل على محمد جاء جوابا لسؤال ولم تأتي ابتداء، فعلى هذا الأقرب أنها مستحبة وليست واجبة، ولكن مع هذا ينبغي الاحتياط في هذا وأن يأتي المصلي بها. وما سأل عنه الأخ الكريم يقول يمكن أن تأتي بقدر الواجب، يمكن تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم تسلم حتى تدرك الإمام في الرابعة، ولا يلزم أنك تكملها بالصلاة الإبراهيمية. نعم. أيضا سأل الشيخنا في صورة أخرى يقول لو دخل في نفس هذه الصورة، دخل يريد أن يصلي المغرب مع من يصلي العشاء، لكنه قال حتى لا تختلف النية أصلي العشاء معه ثم أصلي المغرب بعد صلاة العشاء، هل هذا عدم الترتيب يجوز؟ هذه المسألة ترجع لمسألة حكم الترتيب في قضاء الفوائد، وهي مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم. جمهور العلماء على أنه مستحب وليس واجبا، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لكنه يسقط بالنسيان والجهل، والأقرب الله أعلم هو ما عليه أكثر أهل العلم من أنها مستحبة، ولكن ينبغي أن يحرص على الترتيب ما أمكن، وكونه يأتي بالصورة الأولى التي ذكرت أولى من كونه يصلي العشاء ثم يصلي المغرب. نعم. أيضا سأل يقول لو أقام جماعة لصلاة المغرب والإمام يصلي العشاء ثم أدرك الإمام في صلاة العشاء، هذا العمل غير مشروع لأنه ينافي المقصود من صلاة الجماعة، كيف تقام جماعتان في مسجد واحد في زمن واحد؟ هذا ينافي مقصود الشارع من صلاة الجماعة. هذا العمل غير مشروع ولا وليس له أن يقيم جماعة أخرى والجماعة الأولى قائمة، بل يدخل معهم بإحدى الصور الجائزة التي ذكرنا. أما أنه يقيم جماعة أخرى هذه فيها منازعة عن الجماعة الأولى، وأيضا هي خلاف المقصود من صلاة الجماعة. المقصود من صلاة الجماعة أن يجتمع المصلون على إمام واحد ويقتدوا به ويتموا به، كيف تقوم جماعة أخرى في المسجد في الوقت نفسه؟ هذه الصورة غير مشروعة. الصورة الرابعة والأخيرة يقول لو أنه صلى مع الإمام صلاة العشاء واعتبرها نفلا ثم بعد ذلك صلى المغرب والعشاء، هذه فيها خروج من الخلاف، هذه الصورة فيها خروج من الخلاف، ولكن يعني كونه يدخل معهم بإحدى الصور الجائزة التي ذكرنا أو لا، لكن إن أراد أن يخرج عن الخلاف ويفعل هذه الطريقة فلا حرج عليه، لكن يترتب على هذا تفويت الجماعة، يعني الجماعة تفوته بهذا. إذا وجد جماعة أخرى يمكن يقول لهم يعني ندخل مع الجماعة الأولى نافلة ثم أصلي وأنتم المغرب جماعة ثم العشاء جماعة. هل عند وجود الجماعة يمكن أن تفعل، أما عند عدم وجود الجماعة يترتب عليها تفويت الجماعة، ولذلك فالأولى أن يختار إحدى الطرق الجائزة التي أشرنا إليه. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل الاتصال الثاني من الرياض، الأخت أم عبد الله، تفضلي. تفضلي أم عبد الله، معنا لازالت أم عبد الله. طيب شيخنا، هنا سؤال قريب مما تحدثتم عنه شيخ، أحدهم يقول كيف يحقق المأموم المتابعة الصحيحة لإمامه، لأن البعض مع تكبيرة الإمام قد يستعجل في الركوع، أو عندما يقول سمع الله لمن حمده يستعجل في النهوض من الركعة. تتحقق المتابعة بأن يفعل ما يفعل الإمام بعده مباشرة، فلا يسابقه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه أيضا، فالمسابقة محرمة والتأخر كذلك، وأيضا حتى الموافقة. والمطلوب هو أن يتابع الإمام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فمن الاختلاف على الإمام مسابقته أو التأخر عنه أو موافقته بالفعل، وهذه كلها خلاف السنة، والمطلوب هو المتابعة. فإذا كبر يكبر بعده مباشرة، وإذا ركع يركع بعده مباشرة من غير تأخر، إذا سجد يسجد بعده مباشرة من غير تأخر، فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، بل يتابعه، يأتي بالفعل بعد الإمام مباشرة من غير تأخر. هل لا بد انقطاع صوت التكبير شيخنا؟ نعم، هو المفترض انقطاع صوت التكبير، وأن الإمام لا يمد أيضا صوته بالتكبير وإنما يأتي بالتكبير بصورة من غير مد، فيقول الله أكبر، وإذا أتى بها على الصورة المفترضة فلا بد من انقطاع الصوت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع جبهته على الأرض، يعني في حال السجود. فالمأموم مطلوب منه أن لا يحني ظهره وأن لا يهوي للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. وهكذا يقال بالنسبة لبقية أفعال الصلاة، لا بد أن يصل الإمام لذلك الفعل، يصل الإمام مثلا للركوع ويستوي راكعا ثم يركع بعده المأموم، وهكذا بالنسبة للرفع منه، وهكذا لبقية أفعال الصلاة. السلام عليكم وبركة في علمكم. عادت إلينا الأخت أم عبد الله، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله يديم فضلكم ويديم في صحتكم وعافيتكم وجعل فيكم بركة للبلاد وللعباد، صغيركم وكبيركم، أول أذاعة القرآن أذاعة العامة والمشايخ الإعلاميين وجميع المواطنين، جعلهم في عز وطاعة. اللهم آمين. إن الله يعز عبد بن سلمان السلام ومحمد بن نايف ومحمد بن سلمان ومتعب بن عبد الله وجنود نجد في الجنوب، أجل ثبت أقدامهم وثبت قلوبهم واجعلهم قريب عن بعيد، يجوا مشارفين الإعلام بالعز والطاعة والصلاح والفلاح للبلاد وللعباد. اللهم آمين. وبارك لكم في مالكم وأعمالكم واجعلكم ذخر للمسلمين، ونحمد الله أنه لله الحمد في أذاعتنا لا القرآن ولا العام إنها تاجل على الراس وضيّرت النبجي في كل دولة. الحمد لله. وهذا من ربي مو من أحد، هذا من ربي وثيبة رب العالمين. تفضل يا عبد الله بسؤالك. بس أنا جعلي محتر عليك يا سعد، جعلي سعدك دنيا وآخرة. أنا أمية لا أعرف أقرأ ولا أكتب، لكننا بيني وبين واحدة معاند عند عز يوسف عليه الصلاة والسلام، يوم يسترحقه العزيز، يوم هي بيقول يوم يفسر حلمه يسترحقه، وقال رح للنساء اللي قطع على يديهن، يعني وش يوم يظهر عليهم، وانه يوم جاء البرسال كلهن الناس سوا قالوا ما خب، يعني ما لحقنا على الشيء، قال رح العزيز الحس حصل الحق وظهر الباطن. اني انا راودت عن نفسه واني لا ابر لنفسي ان استمرت بس ولا ما رحم ربي. الحين هي هذه قايل هي هالكلمه هذه يوسف ولا ولا ولا مرت العزيز. طيب تسمعين اجابه الشيخ ان شاء الله. شكرا يا ام عبد الله. انا بس انا ودي علشان اذاعكم معلومه ويتسمع. هي مديره مدرسه واي تلعن مره تقول انا مقتنعه ان اللي قايلها يوسف ما قالتها مرت العزيز. طيب اني لا بر نفسي ان استمرت بس ولا ما رحم ربي. طيب بس ودي يعني يظهر نحسها تسمع وتقنع. لا تعاند المعاند ما من فائدة هنا أمك. لا قد يكون فيها بعد أكثر من قول المفسرين فالأمر إن شاء الله في إن شاء الله أجعل فيكم بركة نزداد والعباد ويعطيكم ما يسعدكم في الدنيا والآخرة وسعدتوا المسلمين وانورتوا وجعل ينور عليكم يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا نسأل الله قلب السليم. آمين وإياك. شكرا يا أخي. شكرا يا هلا. شكرا جزيلا الأخت أم عبد الله. شيخ نسألت سؤال يعني ربما يكون كبير جدا عن قصة يوسف لكن حددت بعض المواطن التي يعني استشكلت فيها فلعلك تعود توجيها في ذلك. نعم يوسف عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بعشق امرأة العزيز له وثم بعد ذلك تبع هذا النسوة اللاتي في المدينة فلجأ إلى الله عز وجل قال وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم ثم بعد ذلك ثم بدأ له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين وبقي في السجن مدة بقي في السجن بضع سنين إلى أن يسر الله تعالى له الخروج والفرج بسبب رؤيا رآها الملك وطلب من الملأ حوله أن يعبروها له فقالوا أضافوا أحلام ومنحوا بتأويل الأحلام بعالمين فتذكر الذي خرج من السجن تذكر يوسف وذهب إليه ليعبر هذه الرؤيا فعبرها يوسف له ثم رجع هذا الرجل إلى الملك وأخبره بالتعبير فالملك أراد أن يستمع من المعبر مباشرة قال ائتوني به فلما جاء قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ويعني هنا أنظر إلى الحلم العظيم عند يوسف والصبر العظيم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع لأن هذا يدل على أن يوسف عنده أنات وعنده حلم وعنده صبر ولذلك عبر الرؤيا ولم يعاتب ذلك الرجل لماذا لم تذكرني عند ربك فقال سأله ما بال النسوة يريد يوسف عليه الصلاة والسلام أن تظهر براءته مما اتهم به الملك دعا هؤلاء النسوة وقال ما بالكن إذ روت ما خطبكن فقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء فالنسوة برأنا يوسف قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فالقائل هو امرأة العزيز بنفس الآية فيعني الصواب مع أختنا أم عبد الله فيعني العجب ممن ننزع في هذا مع أن الآية الصريحة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلى ما رحم ربي الملك أعجب بيوسف عليه الصلاة والسلام إعجابا عظيما قال وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي هذا رجل بهذه الأخلاق العظيمة وبهذه المكانة أريد أن أجعله خالصا عندي في أمور خاصة وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين عدو مكانه وأمانه فيوسف عليه الصلاة والسلام اغتنم الفرصة وطلب من أن يجعله على خزائن الأرض لأنه رأى أنه لن يعني يقوم أحد مقامه ولأن يوسف عنده من الكفاءة والمؤهلات ما يجعله يقوم بهذه المهمة خير قيام قال جعلني على خزائن الأرض حفيظ عليم فجعله على خزائن الأرض ومكن الله تعالى له إلى آخر القصة التي قصها علينا ربنا عز وجل. وموضع يعني الاستشكال الذي استشكلته الأخت الكريمة يقول إن القائل هو امرأة العزيز بنفس الآية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصال من حائل. الأخت عهود فضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خواتي اللي راح لي مناسبات قصري من شعورهم. يقصون من الشعر لحضور المناسبات ها؟ إيه. طيب تقصير مثل تقصير الأولاد مثل شعر الأولاد أو تقصير قليل يعني؟ لا لا قليل قليل. طيب سؤال آخر؟ لا شك. تضح السؤال شيخنا؟ نعم لا حرج على المرأة أن تقص من شعر رأسها بشرط أن لا يكون في ذلك تشبه بالرجال ولا بالكافرات. أما إذا كان على الوجه المعتاد الذي تفعله النساء فلا حرج فيه. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصن من شعورهن وحتى يعني إلى الوفرة. فيعني هذا الأمر فعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرهن على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. دل على أن الصحابة فهموا أن هذا الأمر أنه لا بأس به وأن الأصل فيه الجواز. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هنا أيضا أحد الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج يقول أرجو أن ترد على السؤال. يقول أنه يصلي في آخر الليل. الحديث الذي ذكرنا في صحيح البخاري هو في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم نعم هو الحديث في صحيح مسلم. نعم فقط أنا أردت التصحيح وليس في البخاري. نعم. أحسن الله إليك وبارك في علمك شيخ سعد. يقول أن يصلي آخر الليل بسورة الملك فهل تجزئ عن قراءتها قبل النوم؟ أولا الحديث المروي في قراءتها قبل النوم ضعيف لا يثبت. وإنما الذي ورد في فضلها سورة من 30 آية أنجت صاحبها من القبر تبارك الذي بيده الملك أنجت صاحبها من عذاب القبر فهي من أسباب عذاب القبر. لكن قراءتها كل ليلة لم يثبت فيها حديث صحيح ولهذا فإنها تقرأ في أي وقت غير يعني تخصيصها بأن تقرأ قبل النوم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض. الأخ يوسف تفضل. تفضل يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ سعد الخسران عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل بارك. بالنسبة للحديث الذي يقول من مس ذكره فليتوضأ في حد أسرة واحد الحديث الآخر إنها بضعة منك أو إنما هي بضعة منك فما هو القول الراجح في هذه المسألة وهل هناك فرق بين المس بالشهوة أو بغير الشهوة؟ طيب تسمع الإجابة. بارك الله فيك. تفضل الشيخ نوفيك. نعم ما ذكره من الحديثين كلاهما صحيح. حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال وهل هو إلا بضعة منك يعني كأنه قطعة أو كسائر الأعضاء. اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فمنهم من أخذ بحديث بسرة قال إنه أرجح ومنهم من أخذ بحديث طلق. والقول الراجح هو الجمع بينهما وهو أن يحمل حديث بسرة على المس من المس بشهوة وحديث طلق على المس بغير شهوة. فيقال بناء على هذا إذا مس ذكره بشهوة انتقض الوضوء وإذا مسه بغير شهوة لم ينتقض. وإنما حملنا حديث طلق بن علي على المس بغير شهوة لأن سياق الحديث يقتضي ذلك لأنه قال سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة ومن يمس ذكره في الصلاة مظنة لأن يكون ذلك من غير شهوة ولهذا قال وهل هو إلا بضعة منك يعني كسائر الأعضاء التي تمسها. وأما حديث بصرة فيحمل على المس لشهوة. فإذا كان الإنسان مثلا عندما أراد أن يلبس السراويل وقعت يده مثلا على الذكر من غير شهوة هنا لا ينتقض الوضوء. لكن إذا مس ذكره بشهوة فهذا مظنة لأن يخرج منه مذي أو نحو ذلك فينتقض وضوءه. فهذا هو القول الراجح هو التفصيل بينما إذا كان المس بشهوة فينتقد معه الوضوء، وبينما إذا كان بغير شهوة فلا ينتقد. أحسن عليك وبارك في علمك الشيخ سعد. هنا أحد الأخوات أرسلت على جوال البرنامج تقول أسأل عن صلاة المرأة في بيتها، إذا أقيمت الصلاة وأنا لم أصلي السنة فهل أبدأ بالسنة ثم الفرض أم بالفرض ثم أؤخر السنة؟ أول ليس هناك ارتباط بين صلاة المرأة في بيتها وإقامة الصلاة في المسجد، فبعض النساء تعتقد أن بينهما ارتباطا، هذا هو الظاهر من سؤال الأخت الكريمة. نعم. نقول ليس لك أي علاقة أو أي ارتباط بصلاة الناس في المسجد أو بإقامة الصلاة في المسجد، أنت بعيدة ومستقلة عنهم تماما، وعلى هذا فإنك تبدأين بالسنن والسنة الرواتب مثلا إذا كانت سنة راتبة، أو حتى السنة غير راتبة كصلاة العصر مثلا، صلى قبل العصر أربع رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا أو نحو ذلك، تبدأين بالنوافل وبالسنن ثم بعد ذلك تصلين الفريضة بغض النظر عن وقت صلاة الرجال، لا ليس لك أي علاقة بصلاة الرجال في المسجد. نعم. أسأل عليكم وبركة في علمكم. من حائل الأخت نوف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. يا شيخ عندي أخويا جايبه مولود بسمي مالك، في شيء؟ طيب سؤال آخر؟ لا وغير شيء، والسلام. تسمعي الإجابة. تسمية الابن بمالك هل يجوز أو لا؟ لا بأس، لا بأس بتسميتي بمالك، وقد تسمى به بعض السلف الصالح، واحد الأئمة الأربعة هو مالك، الإمام مالك بن أنس، فلا حرج في هذا إن شاء الله. الحمد لله. شيخنا سؤال الأخت قبل قليل التي سألت عن الصلاة في بيتها، الآن إذا دخل الإنسان وتسنن في السنة القبلية ثم أقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ البعض يتحرج من أن يقطع صلاته ولو كان في بدايتها. إذا كان في أول صلاته في الركعة الأولى فإنه يقطعها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكونه يدرك من الفريضة ولو شيئا يسيرا أحسن من كونه يكمل هذه النافلة، بل كونه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أحسن من كونه يكمل هذه النافلة. أما إذا كان قد رفع من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، وذلك لأن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، والركعة إنما تدرك بإدراك الركوع، فإذا كان قد رفع من الركوع من الركعة الثانية لا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن المتبقي أقل من صلاة، لأن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، فعلى هذا إذا كان قد رفع من الركوع من الركعة الثانية يتمها خفيفة، أما إذا كان قبل ذلك فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام. السلام عليكم وبركة في علمكم. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة الأخ أبو عائشة من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بخير. مساك الله بالنور. حيا الله شيخ أنا شيخ سعد، مساك الله بالخير. حياك الله، مساك الله بالخير والعافية. بالنسبة للانتظار وقت الصلاة بارك الله فيك 20 دقيقة و25 دقيقة، هل هذا اجتهاد أو عليه دليل؟ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا ذكر وإذا رآهم تأخروا أخر. انتظار بين الوقت الصلاة ما ضابطه بارك الله فيك، حيث نجد أن بعض الأئمة الذين أئمة المساجد راتب الإمام الراتب يجب يتعنت في الوقت يتأخر يشق على المأمونين، فما هو نصيحتك وتوجيهك بارك الله فيك؟ طيب طيب تسمع الإجابة، تفضل شيخنا. والانتظار الصلاة سواء كانوا مرتبطين شيخنا بمسجد وبإمام الراتب أو كذلك لو كانوا مجتمعين لوحدهم إما في برية أو غير ذلك، الانتظار هل هو له قدر معين؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أخر العشاء أحيانا، وقال وذات مرة تأخر حتى قال عمر رقد النساء والصبيان فقال إنه لوقت ولولا أن شق على أمتي، وكان في العشاء إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا أخر. وأما بقية الصلوات فظاهر هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن الفارق بين الأذان والإقامة كبيرا، حتى في صلاة الفجر التي يسبقها النوم جاء في حديث زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما بين يعني أذان الفجر والإقامة قدر قراءة 50 آية، وجاء في رواية عن الطبراني قدر قراءة سورة الحاقة والمكونة من 52 آية، وقدرها الحافظ بن حجر بالفتح، قال إنها بقدر ثلث خمس ساعة، يعني في حدود 4 إلى 5 دقائق، ووضح هذا فقال وذلك بقدر ما يتوضأ الرجل. هذا يدل على أن الفارق لم يكن كبيرا، بحدود يعني 4 إلى 5 دقائق أو نحو هذا، وهكذا بالنسبة لبقية الصلوات ما عدا صلاة العشاء. ولذلك ينبغي عدم المشقة على الناس بجعل الفاصل بين الأذان والإقامة كبيرا، خاصة أنه ربما يترتب على ذلك إغلاق المحلات التجارية وتعطيل بعض الناس عن مصالحهم. لكن إذا مثلا محل اجتهاد، فإذا رأى ولي الأمر تنظيما معينا ينبغي الالتزام به وألا ينازع في هذا. ومثلا عندنا في المملكة العربية السعودية يمثل ولي الأمر في هذه المسألة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقد حددت الفاصل بين الأذان والإقامة بالنسبة للفجر ب25 دقيقة والعشاء ب20 دقيقة والظهر والعصر بربع ساعة والمغرب ب10 دقائق. فهذا التنظيم هو اجتهاد، هو محل اجتهاد، فما دام أن ولي الأمر رأى التحديد بهذا الاجتهاد فعلى أئمة المساجد الالتزام بهذه التعليمات وعدم التأخر على الناس تأخرا يشق عليهم. وكما ذكر أخونا أبو عائشة أنه في بعض المساجد يلاحظ أن بعض الأئمة يتأخرون على المصلين تأخرا كبيرا يشق على الناس، ففي صلاة الفجر ربما بعضهم يمكث أكثر من نصف ساعة، وأيضا حتى في بقية الصلوات ربما يتأخرون على جماعة المسجد فيؤخرون الصلاة، وهذا ربما يكون فيه إضرار وتعطيل لهم عن مصالحهم. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بهذه الأمانة وهذه المسؤولية، وما دام أن فيها تعليمات من ولي الأمر الذي تمثله وزارة الشؤون الإسلامية ينبغي الالتزام بها والتقيد بها. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. شيخنا إذا كانوا غير مرتبطين بمسجد، إذا كانوا جماعة في سفر أو في برية، التأخر في الإقامة الوقت ربما يطول، خاصة في صلاة العشاء يجعلونها بعد نصف ساعة ساعة أو ربما أكثر. بالنسبة للعشاء تأخيرها أفضل ما لم يخشى خروج الوقت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا لم يكونوا مرتبطين بمسجد فالأفضل أن يؤخروها إلى قريب من ثلث الليل. وأما بالنسبة لغيرها من الصلوات فالأفضل أن تصلى في أول وقتها، ولكن الأمر فيه ساعة، لو أرادوا أن يؤخروها إلى وسط الوقت أو آخر الوقت فالأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.